في 26 من رمضان من عام 255 بدأت ثورة الزنج، وهي القبائل الزنجية التي تقطن ساحل إفريقيا الشرقي، وقد أطلق مؤرخو العرب هذا الاسم على العبيد المنتفضين الذين أثاروا الرعب في القسم الأسفل من العراق 15 عاما. وكانت فتنة الزنج على جانب كبير من الأهمية، ونشبت بزعامة علي بن محمد بن عيسى المعروف بالبرقعي وبمعاوية القرامطة. في 26 من رمضان من عام 1102، السلطان أحمد الثاني يتولى زمام الدولة العثمانية بعد وفاة أخيه. استمر السلطان أحمد الثاني مدة 4 سنوات، تضمنت انهزام تركيا في معركة سيلين كامين في كرواتيا حاليا، وتقلص النفوذ التركي في شرق أوروبا بعد قيام تحالف أوروبي مسيحي ضد الدولة العثمانية الإسلامية مكون من النمسا وإيطاليا وروسيا ومالطا وبولندا وروما.